بسم الله الرحمن الرحيم. يسر دار الكتاب والشريط أن تقدم سلسلة الأمل القريب، أناشيد واحد أمل. واحد أمل، واحد أمل غرب الجسر مرسوم على الردن الفلسطيني، بسن الريش مرسوم عرق حلة، عجفين الأهل في يافا في عتا والخليل في المجدل. شعب الأمل إحنا، شعب الأمل إحنا، جزنا المحن محنا ورا محنا، بواحد قرار ظلل برواحنا ارتحنا. كتبت اسمك يا بلدنا، كتبت اسمك يا بلدنا، عجبين الأهل غرب الجسر واحد أمل تثمر. واحد أمل غرب الجسر مرسوم على الردن الفلسطيني، واحد أمل غرب الجسر مرسوم على الردن الفلسطيني. دمعك بكى من العين نقطة غضب، واحد أمل غرب الجسر فوق الصدر نيشان علقنا، نيشان علقنا. واحد أمل غرب الجسر مرسوم على الردن الفلسطيني، واحد أمل غرب الجسر مرسوم على الردن الفلسطيني. دمعك بكى من العين نقطة غضب، واحد أمل غرب الجسر فوق الصدر نيشان علقنا، نيشان علقنا. رشاشنا واحد أمل غرب الجسر مقلاع، وبيوتنا اللي تهدمت فعلت عدو غدار. رشاشنا واحد أمل غرب الجسر مقلاع، وبيوتنا اللي هدمت فعلت عدو غدار. صارت عرق أزهار، صارت عرق أزهار، مرسوم على الردن الفلسطيني. شعبك فلسطيني وعزيمة الأهل ما تنصهر، حتى ولو نار الشمس صبوها مش على النهر ما تنصهر. لا تزعلي شعبك فلسطيني وعزيمة الأهل ما تنصهر، حتى ولو نار الشمس صبوها مشعل المغرب ما تنصهر. من بحرك الذي يضم جبالك من عز الدين الأبطال من شمس القدس رام الله من عز الدين الأبطال من شمس القدس رام الله من عكا غزا الأبوارك من بحرك الذي يضل جبالك من عكا غزا الأبوارك من بحرك الذي يضل جبالك من عز الدين الأبطال من شمس القدس رام الله من عز الدين الأبطال من شمس القدس رام الله من سترابك لا والله من سترابك لا والله ورد عبا يا جراح زيد النبع حبا زيد الندى ريحة ورد عبا نشل الجريح اللي سكت روضنا مروى وصفى وكعبى يا جراحي زيد النبي حبة زيد المدى ريحة وارد عبة يا جراحي زيد نشم الجريح اللي ساجى ترابه بانا فوق الجرح نشم الجريح اللي ساجى ترابه يا جراح شق الأرض بيحن للدم ومعه جرحه ورسالة طفل عمره سنة يحمل حجر دار الزمن صار الحجر لعب الطفل عمره شهر يجدون ناجيدي مشاعل بالأرض زيت الأرض فيها لا تحزني هذه قصيدة والجرح أحلى جواب فيها صافوا كعبة يا جراح زيد النبي حبة زيد الندى يا جراح زيد النبي حبة زيد الجرائح تولد عذبا نشم الجريح اللي ساق تراب بنا فوق الجرح نشم الجريح اللي ساق تراب بنا فوق الجرح مروه صفوك عبا مروه صفوك عبا اتعلمنا ما نستنى لحظة واحدة على المحتل واحنا صغار بانه المسلم كله مبدا ارضه وارضه ودينه سلاحه اتعلمنا ما نستنى لحظه واحده عن محتل مهما طال الليل الظالم يجي يوم بيطلع فيه الفجر الطالع فوق بلادي ورده كله رده كله رده كله ما بنرضى للغاصب لحظه تراضي انه يضل ما بنرضى للغاصب لحظه تراضي انه يضل ما بنرضى للغاصب لحظه تراضي انه يضل ما بنرضى للغاصب لحظه تراضي انه يضل اتعلمنا منذ صغرنا انه الحق انضاع يوم بيجي القوة غير القوة ما في حل بغير القوة ما في حل بغير القوة ما في حل أقصى لينادي أقصانا أوصى القرآن بمسرانا أقصى لينادي أقصانا أوصى القرآن بمسرانا يا صمت الموت المتحرك حرك فينا شفاف الظل يا صمت الموت المتحرك حرك فينا شفاف الظل خلي الواحد يرسم ظله لو ما فينا شمس بتطلع كان الليل نشوف الظل كان الليل نشوف الظل كان الليل نشوف الظل ما بنرضى للغاصب لحظة راضي انه يضل ما بنرضى للغاصب لحظة راضي انه يضل ما بنرضى للغاصب لحظة راضي انه يضل ما بنرضى للغاصب لحظة راضي انه يضل المحتلة منك لونك سو خوف وذل خوف وذل يسهو للأرض المحتلة منك لونك سو خوف وذل خوف وذل شو بيقول البيدر عنا واحنا بنحرس فوق الصخر سنين الغربة بكلمة منين الأرض تساوي حل منين الأرض تساوي حل منين الأرض تساوي حل المحتلة منك لونك سو خوف وذل خوف وذل يسهو للأرض المحتلة منك لونك سو خوف وذل خوف وذل شو بيقول البيدر عنا واحنا بنحرس فوق الصخر سنين الغربة بكلمة منين الأرض تساوي حل منين الأرض تساوي حل منين الأرض تساوي حل شو بيقول البيدر عنا البيدر عنا شو بيقول البيدر عنا فيلم تفرد فيلم تعدد مين وراجل لجنة الكارت فيلم تفرد فيلم تعدد مين وراجل لجنة الكارت قبل اللجنة ايدو ساعد ايدو ساعد للمحتل ما بنرضى للغاصب لحظة راضي انه يضل ما بنرضى للغاصب لحظة راضي انه يضل ما بنرضى للغاصب لحظة راضي انه يضل ما بنرضى للغاصب لحظة راضي انه يضل اتعلمنا ننقص ولا إنه الحق انضاع. يوم بعيد القوة غير القوة ما في حل غير القوة ما في حل غير القوة ما في حل. يا شمس لا تطلعي من روس لجبالي واحنا الوطن نفديه بكل شي غالي. ويا شمس لا تشرقي من روس لشرافي ويا شمس لا تشرقي من روس لشرافي. ويا شمس لا تشرقي من روس لشرافي ببقى عزيز بموطني ببقى عزيز بموطني ببقى عزيز بموطني حتى ان كنت حافي. وسعوا الميدان صلوا على النبي وسعوا الميدان صلوا على النبي اضرب يا ملزم يا ابو القلب القوي ارفعوا العلم صلوا على الرسول ارفعوا العلم صلوا على الرسول اضرب يا ملزم يا ابو القلب الجاسوس عددوا المهرة بين الدوالي عددوا المهرة بين الدوالي وسعوا الميدان صلوا على النبي وسعوا الميدان صلوا على النبي اضرب يا ملثم يا ابو القلب القوي عددوا المهرة وهاتوا الشبرية عددوا المهرة وهاتوا الشبرية وسعوا الميدان صلوا على النبي وسعوا الميدان صلوا على النبي اضرب يا ملثم يا ابو القلب القوي عددوا المهرة وهاتوا الشبري عددوا المهرة وهاتوا الشبري وسعوا الميدان صلوا على النبي وسعوا الميدان صلوا على النبي اضرب يا ملثم يا ابو القلب القوي هاتوا الصبايا تروج للشهيد هاتوا الصبايا تروج للشهيد ورجالك يا يما رجالك من حديد وسعوا الميدان صلوا على النبي وسعوا الميدان صلوا على النبي اضرب يا ملثم يا ابو القلب القوي ارفعوا العلم صلوا على الرسول ارفعوا العلم صلوا على الرسول اضرب يا ملثم يا ابو القلب الجسور اضرب يا ملثم يا ابو القلب الجسور بزليت الخيل تلعب في ميدان العريس بزليت الخيل تلعب في ميدان العريس يا صلاتك يا محمد يا خاساتك يا ابليس طاحت الخيل تلعب في ميدان العرساني طاحت الخيل تلعب في ميدان العرساني طاحت الخيل تلعب في ميدان العرساني يا صلاتك يا محمد يا خزات الشيطاني نزليك الخيل تلعب في ميدان العريس نزليك الخيل تلعب في ميدان العريس يا صلاتك يا محمد يا خزاتك يا ابليس اشمخ خلي راسك عالي وخلي جبينك دومي لالي اشمخ خلي راسك عالي وخلي جبينك دومي لالي واذكر وطنك هل غالب غير اوطانك مالك عيش نزليت الخيل تلعب في ميدان العريس نزليت الخيل تلعب في ميدان العريس يا صلاتك يا محمد يا فازاتك يا ابليس بلادي يا قطعة من الجنة بلادي ترابك مثل الحنة بلادي يا قطعة من الجنة بلادي ترابك مثل الحنة هذه يا قطعة من الجنة بلاد ترابك مثل الحنة نطلب من الله ونتمنى بوطن ويتهنى العريس مثلتي الخيلي تلعب في ميدان العريس مثلتي الخيلي تلعب في ميدان العريس يا صلاتك يا محمد يا خزاتك يا ابليس يا صلاتك يا محمد يا كأن الاحتلال طابت بوريده زي العسل يا برصاص هم أنا ريده يا باك إن رصاص هم لدغتنا من يا باك إن رصاص هم لدغتنا من كأني أنا لعلعت قلبي زغاريدو واحد أمل غرب الجسر مرسوم على الردن الفلسطيني واحد أمل غرب الجسر مرسوم على الردن الفلسطيني دمعك بكى من العين نقطة غضب واحد أمل غرب الجسر فوق الصدر نيشان علقنا نيشان علقنا واحد أمل غرب الجسر مرسوم على الردن الفلسطيني واحد أمل غرب الجسر مرسوم على الردن الفلسطيني دمعك بكى من العين نقطة غضب واحد أمل غرب الجسر فوق الصدر نيشان علقنا نيشان علقنا رشاشنا بواحد أمل غرب الجسر مقلاع وبيوتنا اللي تهدمت فعلت عدو غدار رشاشنا بواحد أمل غرب الجسر مقلاع وبيوتنا اللي تهدمت فعلت عدو غدار صارت عرق زهار صارت عرق زهار مرسوم على الردن الفلسطيني وعزيمة الأهل ما تنصهر حتى ولو نار الشمس صبوها مش على النهر ما تنصهر وعزيمة الأهل ما تنصهر حتى ولو نار الشمس صبوها مشعل المغرب ما تنصهر. سب العيون ما تيدوا يحنونوا وش الغزال الذي راحوا يصيدونوا وش الغزال الذي راحوا يصيدونوا اللي لحن العرايس يا سلام سلم اخضر يعيش بالجنينة يا شهيد تكلم واخضر يعيش اللي لحن العرايس يا لطيف القف واخضر يعيش بالجنينة يا شهيد وقف واخضر يعيش بالجنينة يا شهيد وقف اللي لحن العرايس يا لطيف الحال سب العيون وهنانا الفرح جانا اسلم شباب البلد والكيد العدالة اسلم شباب البلد والكيد العدالة سب العيون وقال لي زينوا المهرة ببلادي يحلى السمر والطاول السهرة ببلادي يحلى السمر سب العيون ما تيدوا يحنونوا وش الغزال الذي راحوا يصيدونوا وش الغزال الذي راحوا يصيدونوا هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي الشهامة وعلى رجالي وقلت اشهدي يا سود الليالي على هموم الحاملها لحالي واشهدي عاصر كتب صوت عالي واشهدي عدم كالطوفان سالي من شيوخنا ونسانا والكفالي بيطيب الموت بيطيب الموت وانا مرفوع راسي وما برضى العيش مقروس الزبالي ولا تحسبوني سهل ولا تحسبوني سهل خالي من حجاري أنا مثل الجبل صامد عطول المدى لا تحسبون ساب على الأرض مرمي وإحنا كلاي الذهب على السدر مرخي وإحنا كلاي الذهب على السدر مرخي لا تحسبون ساب على الأرض مفروطة وإحنا كلاي الذهب على السدر مسقوطة وإحنا كلاي الذهب صدري مسكوطة يا رايحين الغرب لا ويلي مقصدكم مقصدنا نزور القدس يا ربعين عامكم مقصدنا نزور القدس يا ربعين عامكم يا رايحين الغرب لا ويلي مقصدكم مقصدنا نزور القدس يا ربعين عامكم مقصدنا نزور القدس يا ربعين يا رايحين الوطن ويش اللي يدفعكم حب الجهاد والوطن هاليوم يرفعكم حب الجهاد والوطن هاليوم يرفعكم يا اخواننا توكلوا والرب يحفظكم ركب الجهاد انطلق ما حدا يوقفكم ركب الجهاد انطلق ما حدا يوقفكم يا اخواننا توكلوا والرب يحفظكم ركب الجهاد انطلق ما حدا يوقفكم ركب الجهاد انطلق ما حدا يوقفكم لا والرصاص انتهى بالعين يفديكم ما في تراجع ابد عن حقنا معكم ما في تراجع ابد عن حقنا معكم هاتي لكتابي يا واقف على الباب هاتي لكتابي ويضل احبابي يا من دار يا رب ويضل احبابي هاتي منديلي يا واقف على الباب هاتي منديلي يسلم لي جيلي ابن الوطن يا ناس يسلم لي جيلي هاتي منديلي يا واقف على الباب هاتي منديلي يسلم يجيلي ابن الوطن يا ناس يسلم يجيلي هاتي لي سيفي يا واقف على الباب هاتي لي سيف واحنا منعوف في ديارنا يا ناس واحنا منعوف هاتي لي سيفي يا واقف على الباب هاتي لي سيفي واحنا منعوف في ديارنا يا ناس واحنا منعوف هاتي لي سلاحي يا هاتي لسلاحي يا واقف على الباب هاتي لسلاحي ثورة وكفاحي ترجع لنا الأوطان ثورة وكفاحي يا لامونا يا حامل علم هو يا لامونا يا ليمتي يمه يجوا يهنونا اللي يحبونا يجوا يهنونا يا هلا وحي الله يا يجوا عفراحنا اللي يحبونا يجوا عفراحنا يا هلا وحي الله يا خيارنا يا حامل علم بو يا خيارنا يا نيمتي يمه يجوا عديارنا اللي يحبونا يجوا عديارنا يا هلا وحي الله يا انجازنا يا حامل علم بو يا انجازنا يا نيمتي يمه يجوا عراسنا اللي يحبونا يجوا عراسنا يا هلا وحي الله يا خالي الزغروت وشاشات الناس لاجلي وطالي لا نموت وانقاسي يا خالي الزغروت وشاشات الناس لاجلي وطالي لا نموت وانقاسي يا خالي الزغروت وشاشات العسكر حلوة بلادينا ومرجاها أخضر لخاتي الزاوت وشاشاتي العسكر حلوة بلادينا ومرجاها